نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. قوله على ربهم يتوكلون ذكر الأصل الجامع الذي تفرعت عنه هذه الأفعال والخصال وهو التوكل على الله. أفرميت أو أصلي باس كردوا كأو أصلاك وكروي همو أو كردارانية كذي جابوتوا كبرتين لتوكل وتاوان ك داواناكن لغيري خويا دعايا بسراب خينت وروها داخ كردن بكار ناهينا تطيرش ناكن بوشي وعلى ربهم يتوكل أو أصبك وصدق الالتجاء إليه براسي ركن نخوة والاعتماد بالقلب عليه بدل توكلي على السرخواي اعتمادي على السرخواي الذي هو نهاية تحقيق التوحيد. ككاتك إنسان توحيدك التواوى توكلي لسرخواي التوحيد هو كاريك سببك شرعي أمر ما فيك راوى فرزة بلهم كأوجه وجهكت أبيت توكل لبير نشي الذي يثمر كل مقام شريف من المحبة والرجاء والخوف والرضا به ربا وإلها والرضا بقضائه. توحيد كهموشتكان برهمكي بتوحيد انسان دسي اكوي خوشويستي بو خوا وهروها رجات لخوا بيت كليل خوش بي وهروها ترس لخوا رازيبون بويك الله خالق مانا رازق مانا همو الشيك مانا بدس اوا وتنهاو بحقي فلسطين رازي بن با همو برياري كي خوا همو حكمي كي خوا اوانا امثلة برزيانا كات انسان دسي اكويت كتحقيق توحيد ببيت وتوكل لسرخوالي. وعلم ان الحديث لا يدل على انهم لا يباشرون الاسباب اصلا ام حديثا او اللي ورناجلت كأو حفتها هزارة أجنبهاشت ببي حساب وببي عذاب أسباب الشرعين عقل نبر، فإن مباشرة الأسباب في الجملة أمر فطري ضروري وتا أسباب الشرعي قلت نبر أو هرهموي كاركة كالفطرة إنسانا خواهی رومی هربان که انسانی درست کردوه امریشی پی کردوه اسباب شرعی بگیت بر شکل ضروریه لا لنفکاک لی احد عنه هیچ کسی نتواند اسباب شرعی نگده تبر بل نفس التوکل مباشره لاعظم الاسباب و توکل لسرخوه راستوخو هو قورتلين هو كاري وكار الشريكان كما قال الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه طلاق آية سي أي كافيه وإنما المراد أنهم يتركون الأمور المكروهة مع حاجتهم إليها وتم وسبيع وأوان أو حتى هزارة أو شتانيك ومكروها وازي ليدينا لكاتك ذكا في وسيشان به توكلا على الله تعالى توكلا السرخوايا كالاكتواء والاسترقاء وكو داخ كدن واروها داوا كدن لخلقي كدعاي بسلام خيني فتركهم له وشي وازيان له ناوا لكونه سببا مكروها لكوه كاركي ناشرعيه باشنية لا سيما والمريض يتشبث فيما يظنه سببا لشفائه لخيط العنكبوت متى بدنا خوش هولا دا هشيكي دس بكوي بقوماني خوي كوكار بو نخوشكي اگر دزويكش جا جا لکه هرانه کی زواز چنگه او ایتنه تو توانی بداره مثل داری او سوک داره و که ونا جا لکه هره همه هرانه که تیفه دی او کچون کسی بکیه تا او اگه تلاپوش ببینه بسر او که دسی بو با خورزگاری نکد تلاپوش بسر او که دیدو ده چی حتی نخوشیش با گمانی خوی هرچی یک وابزانه اوها کار با شفای یعن خلکی پی بلید اوها چی اوها کاره اگره تبر جاری واشی اوها کاره که اوها کاره که نشانه ای لون خوش شکه ویه چی بسر قبری خوی اعتقادی وایه یعن پیانو توه بچی بسر او قبره باشه بید او قبرشتی بدست اوی جاری واهای لبر نزانینی ضعبونی نفسی و هروا خلقی خراب و ایلیه کاد که شری و خواب ریار بدا بوچیش که با گمانی خوی و ازانه اوه و کاری شفایتی و اما مباشرت الاسباب و التداوی على وجه لا کراهت فيه فغیر قادح في التوکل اما اوی که هو کار شریکانه سن بگیده تبر و هر وقت چهره سر کردن و شیوه یکا شرعن هیچ خرابه یکی تیانه به او نابطه هوی لکه دار کردنی توکلی نخوشه نچه وسط قبر چه بلای دکتر کم دکتوری شهر زایه صدانی اوک او هیچ جایدی توکل نکه فلا یکونو ترکوهو مشروعا فوات ترك دني چينية شرعينية لما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء علمه من علم وجهله من جهل خيرو ميربان هيج نخوشيكي ننردو تخوار إلا شفایشی نرو تخوار اوی که وابی زانید و تا هوکاری شفاکه ازانید اوی شکوه نزانه نزانید البخاری 1678 دون الجمله الاخیره ما انزل الله من دای الا انزله الشفاء اول بخاری وهو عند مسلم من حدیث ابن مسعود بلفظه ورواه مسلم 2004 من حديث جابر بلفظ آخر كوات التداوي ناشرعي نية لناو تداوية جوريكي كبريتية لداخل داخل نية قال لحالتي ضرورتها به واروح حاجة به او يجبست اقل هاتو ضرورته حاجة نبو نيكا باشتريك نك بغين حرام. بله. وعن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الأعراب فقالوا يا رسول الله أنا تداوى؟ قال نعم يا عباد الله تداووا فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد. قالوا وما هو؟ قال الهرم. رواه أحمد. سامي كوري شريك فرمير زي خوالي به يملاي بيغامر بوين صلى الله عليه وعلى آله وسلم خلقي دروي مدينة هاتن وتياني بيغامر إخوة صلى الله عليه وسلم آية شارة سربا كاربين نبونا خوشي كان ما فرمي بغي أي عبدك أن إخوة شارة سربا كاربين فقرومي ربان هیچ نخوشی که دانه ناوه ایلا شفایشی با دانه تنها یک نخوشی نبی چین چی او نخوشی فرمی بیره دیگه ایسان پیر بود از اگنز نبی تو. رواه احمد صحیحون. قال ابن القیم رحمه الله تعالی قد تضمنت هذه الاحادیث اثبات الاسباب والمسببات. فمام حدیثانا إثباتي أسبابي تاع سبب كان والمسببات وإبطال قول من أنكرها. إنتو سبب كان دينيت أما مسبب خواي لو كانت الشفاء وكانت شعر السر وإبطالي سيوك ثاني تاعك إنكاري أسبابك والأمر بالتداوي حسنا كامل تيابة تداوي تداو وأنه لا ينافي التوكل لجاري التوكل ناك تداوي كده معنى يوانك لكس تداوي كده يعني توكل يسر خواني كما لا ينافيه دفع علم الجوع والعطش والحر والبرد بأضادها أروكو شون كسي سكيشي لبرسة يعني تینویتی یا خود گرمایتی خوی فیلم کاتو یا وکاری که فیلم کنو بکن بینی یا سرمایتی بخشای لبرکت وکاری گرم کنو بکن بینید اوانه دجایتی توکن نکت زدکان اوان دج بیکن حتی سرمایه تو وکاری گرم بکن بینی گرمه ودي او بكار بينك وكاري فينكيه وتبشاني توكل نيه بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله تعالى مقتضية لمسبباتها قدرا وشرعا. بوكو حقيقة التوحيد لا يتجي توحيد التواونية إلا أو كسا أبيجيك أبي أوه كارانا بكار بينك أخوة يورو مهربان دايناو كدوتي بهو كار بوشتكان قدرا وشرعا. أخوة يورو مهربان هكو قدر دايناو وتكاتك إما أخوة يورو مهربان إما يدروس كردوا برسي معنا بيت أما قدر تينو معنا بيت سرما من ابيت گرما من ابيت نخوش اكوي و شرعانش امر بيك راوا و كلو و شرب ولا تسيف بخون بخونه و الله مسلاح مك كواته هو كاركان اخوة يقول داينا و كهو كارن بو اوستاني كخوة يقول لقدر رسيوتي توشو كاري شرعي أقليت بر وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل كما يقدح في الأمر والحكم وكاري الشرعي بكارنينيد أو توكلك ناتواو هروكو شون أبيت لك دارك لني أمري خواه وحكمتي خواه خواهی گور آوانی لی انسان درست کردوه او با حکمته و امریشی کردوه پید اسباب شرعی بکار بیدی و یضعیفه من حیث یظن معطلها ان ترکها اقوى فی التوکل و هروها امر و حکمت توحید و هروها توحید که لاوازکا او کسی که گمانی وایا او وکارانا بکار نهینه بو چی با گمانی خوازن اگر وکار بکار بینید او زیانی هی با توکلی فإن تركها عجز ينافي التوكل ترك دني في جوانب التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله تعالى في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه كحقيقة التوكل هو كإنسان اعتماد دوي لسر خوابه توكل أعمال قلبية أسباب الشرعي بقري تبر لدلش توكل لسرخوابت أو إيكوا سود أقيني بعبد بإنسان لدنيا ولا قيامته لسد بكيوت ودفع ما يضره في ديني ودنيا أو أسباب الشرعي أنا بقربر توكلش لسرخوابت وإيكوا ببيت درخسنوي أو شتانيك زياني هي بو دين وبو دنيات ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب كالدواء توكل لسر خوابو أبي أسباب الشرعيش بيتبر أولا توابت التوكل وإلا كان معطلا للحكمة والشرع أجر أسباب كان نقري تبر او تو حکمتی خواهی گروه مهربانت لکه دار کدوه و هروه شرعشت لکه دار کدوه چیو کسی که و اسباب شرعی ناگره تبر بحثابی خواهی که مسلمان بنایو اسلام ویگه بنایو دین ویگه اکوه دین واقعه فلا یجعل عبد عزه توکلا ولا توکله عزه بانتوانی می خوی نکابد لکه دار کدی توکل خوی ناتوانی ها توکل نسر خواهی و هر وقت تو کل سر خواهش نبی وایلی بکه که اسباب شرعی بکار نهیند. کسی که وابیه به من دالی ببی، به خزان بده. ولی من تو کل سر خواه و خزان نه لوم نالش میشه. وابی نبی. کسی برسیتی و من نه خم تو کل سر خواه. کاشی وایل شد. ومن برسيتينو ما او ناخمه توكل نصر خواهي وما قلنا حالتك انه يخوي توا كتب الرجو بيت اج اقل زور زور نارحات بوي كتكواب الرجوي بقات اويك ما ترسي فوتاني انساني تيابناي بالرجو بيت كتك الصحابة رسي اخواني نبي لكاتي بيا غمرة صلى الله عليه وسلم كان سفر ابون دانيك ينكب الرجو بو دوای روز و کن راحتی کرده بو سبریان بکرده بو. تبیعه ملی خوا صاصم او خلق بینی کو تفنی و چیه؟ تیانو فلان کسب روز و وتن راحت بو عبوشی وی. فمی لیس من البری الصیام فی السفر. دیو چاکنیه کسی که وانتوانه بر روز و بلا سفر او کال خوی. كانت أسباب الشرعي أمري بيكراو كبتو أسباب الشرعي كان بقري تبر بيغمري خاص صلى الله عليه وعلى وسلم في الشوائي أمد بولها مشاك على التوكلية كاتك هو شوب والشر بأحد دود العلا برا أو أسباب الشرعي نقري تبر بو توكل لسرخوان أبو درعن بوجه توكل لسرخوان يا غمري خاص أصلاً كذا كلام كويش جدي كربو مدينة دليلي بو خوي كسي كي بكرة نقد كبيك أبدا جل رجع فيني شام ده أبو أول توكل السرخان أبو يعني وفي غمري خاص الله عليه وعلى آله وسلم پیش وحی بۆ بێ لە مەکەوە کاچوو بۆ ئەشکەوت خواردن لەگەڵ خۆیان نابرد ئەو ماوەیەکە لەوێ مایەوە پوشاکی لەبەر ناکرد بەڵە کردوێتی کەواتا هەر کەسێ وابزانێ مانای تەوەکول ئەوەیە ئەسبابی حەڵاڵ شەرعی بەکار نەهێنیت ئەوە لە تەوەکول تێنەگەیشتووە با تەماڵیەتی خۆی نەکا بەبار بەسەر تەوەکولەوە تەوەکولیشی وای نەکا کە بڵێ من تەواو تەوەکول لەسەر خوا ئیش ناکەم ئێ بە چی ئەشیت ئێ بە چی مایشەتی خۆی مایشەتی ماڵ و مناڵ جێبەجێەکەی بە ڕێگەی ناشەرعی بە سواڵکردن بە جزیکردن بە درۆکردن و غەشکردن و خیانەکردن لە خەڵک تەوەکولی لەسەر خوایە قەست کا لەم و لە و دواییش نەیباتەوە کێ وەرە شەرعی خوایە کەواتە ئەسبابی شەرعی لە تەوەکولە ئەوەی کە پیاغەمبەری خوا سڵ سەلەم ئەسبابی شەرعی گرتووەتە بەر ئەوە مانای تەوەکولێتی دێرعاکەی خواردن و خواردنەوەی خۆی دەلیل بۆ سەفاری وەی کەوە لە ڕێگەیەکی ئەمینەوە بیبات دژمن نەتوانێت زەفەری پێبێنێ وە تەوەکولی نەبوو کەوانەی کرد هەر ئەوە مانای تەوەکولە كواتت توكل لقل أسباب شرعية وقد اختلف العلماء في التداوي هل هو مباح وتركه أفضل أو مستحب أو واجب علماء رحمة قال خلاف يعني تداوي كدن حلالة رام ترك دني باشا يان حلالة يان واجبة بس حرامي يعني فالمشهور عن أحمد الأول يعني حلالة أقل إنسان بتواني تركتني باشرك لهذا الحديث وما في معناه والمشهور عند الشافعية الثاني شيء مستحب حتى ذكر النووي في شرح مسلم رحمهم الله أنه مذهبهم ومذهب الجمهور السلف وعامة الخلف واختاروا الوزير أبو المظفر قال ومذهب أبي حنيفة أنه مؤكد قالت الجمهور لسرعوه كمستحبة أبو حنيفة مؤكدة يعني زيادة اللوش حتى يداني به الوجوب حتى لا أبو حنيفة رحمة الله عليه تداوي نزيك أخاته لواجبون كواجبة تداوي نزيكي أو يقاته قال ومذهب مالك أنه يستوي فعله وتركه يعني مباح ترك دنو كنيوك يكوايا فإنه قال لا بأس بالتداوي ولا بأس بتركه تداوي بك خيناك نجيك هل خيناك وقال شيخ الإسلام رحمه الله ليس بواجب عند جماهير الأئمة وإنما أوجبه طائفة قليلة من أصحاب الشافعي وأحمد لا يزوريني أمت تداوي كدن واجب نيه كومالكي كم لأصحاب الشافعي وأحمد رحمة إخوان بواجب عندنا هنا أيدي بحلال عندنا بيكاد قنا بارنا بيكشواني توكلينية أما قال في وزنك بتداوي بتجربة أزان ليت وأوكسش أرام بقري نبي تغوي فوتان دني واجباتي أو ترك دني درست قوله فقام عكاشة بن محصن ففي غمدي خاصة كباسي أو حتى هزاري كرد كاشنا باشتا وببي حساب وببي عذاب فندوايا وعكاشة كري محصن رضاي خوالي بي هستاو وتيه في غمدي خاصة صلم ادعو الله أن يجعلني منه هو بضم العين عو وتجديد كاف عكاشة ومحصن لكسر الميم وسكون الحاء مح وفتح الصاد المهملتين محصن وتحايا نكخة صاد نقضات ابن حرثان بضم المهملة يعني بين اختاحو وسكون را بعدها مثلثة حر ثان دوائوا حرفي دوائوا سين نقطيه سا الأسدي من بني أسد بن خزيمة كان من السابقين إلى الإسلام لو أنا كده بيشا مسلمان بول وكاشيجي بولون ومن أجمل الرجال رخصار زور جوان بوا هاجر كوشي كدول الرقي خوادا وشهد بدرا وقاتل فيها بجاري بدري كدوا وشري كدول بدرا دجي كافركان واستشهد في قتال الردة مع خالد بن مع خالد لا شرك ذني لقال ردك دجي اوانيك فاش قزب نتوا ليه شهيد بو مع خالد بيد طليحة الأسدي سنة 12 تدك لقال خالد كوري وليد رضا يخوي على بي شرعنا كدجي اوانيك فاش قزب نتوا بدستي طليحة أسدي شهيد كراو سنة 12 صار دوانز هجري ثم أسلم صلاحة بعد ذلك دعيش صلاحة أسدي خير هداية دوم الصمان بو وجاهد الفرس يوم القادسية مع السعد بن أبي وقاص صلاحة أسديش لقى السعد كري أبي وقاص رضي خالك السعد رئيس ينبو رئيس الجيش شرك دوادش بفارس كان واستشهد في وقعة الجسر المشهورة أجد أي شهيد قوله فقال يا رسول صلى الله عليه وسلم أدعو الله أن يجعلني منه وتي في غمار إخوة صلى الله عليه وسلم بفار الأخوة يقولوا ميربان بوم كمنك يبوم لوان لو حفتك قال أنت منهم وللبخاري في الرواية فقال اللهم اجعله منهم فمي تويكي كلوان والرواية البخاري فمي خوايك وكاشي كري محصن بكي بيكي لو حتى حزارة اي كلوان أنبي فلا حاجة بنا إلى البحث عن اسمه وفيه طلب الدعاء من الفاضل وبلغي لسروي كدروس لا اگر كسيك ظاهر كسيك صالح به في بدعاء خير من بوك نقله فاريته طلب دعاء من الفاضل يعني كسك إنسانك فاضلة كسك باشا ظاهر صالح ورول أخوايا بدعاء خير من بوك قوله ثم قام رجل آخر فاشن بيابي كتير هستا ذكره مبهما نعليكيا فلا حاجة بنا إلى البحث عن اسمه تيز بوناكا بقرم زين ناويتشيا او في عوش هالصا دعي اوكاشا اوش دعوة كرت كفي غمري خواه صلى الله عليه وسلم دعاي بوبكا فاوش لوان به فقال سبقك بها اوكاشا ودعو الله يجعلني منهم فقال سبقك بها اوكاشا فرمي او بيش توكو قال القرطبي ولم يكن عند الثاني من الأحوال ما كان عند عكاشة فلذلك لم يجيبه قلت بالرأي وايا أما القناعات إخوانا دليل نية على بوية في أخماري خاصة دعاي بو دوهم ناكشم كي دوهم وكو يكم نبو وعكاشة نبو حالو تقوى وعبادة وشتاني فلذلك لم يجيبه بوية والله من الدعاية والله أعلم إذ لو أجابه وأروها أقل جواب ذاته لجاز أن يطلب ذلك كل ما كان حاضر دعيك كم دعواك فيتسلسل الأمر فسد الباب بقولي ذلك انتهى وفي مثل بقى بيع عكاشة ويكسر دعوانك قال المصنف رحمه الله تعالى وفيه استعمال المعارض وحسن خلقه فمثل بقى بيع عكاشة بيد معارض يعني والله مدانويك بوأو ويكسر دعوانك و جوانتي خروشي في غمصص نفر من أوصفتين لتوائل لوائل لتوائل نيك ويبيا نوت سبق بها عكاشة قال المصنف رحمه الله تعالى في مسائل الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد همي خلقي لتوحيد وكو يكني وتوحفت هزارة كاشنا بهش ببي حساب ببي عذاب لبرد توابتي توحيد يعني ابوان حتى هزار خلقه يا زياتره دعايش كدعاي كد لغل هر هزاريك يا حتى هزاري تيش اميش كصحيحة. الثاني ما معنى تحقيقه؟ تحقيق توحيد او هيك خالص به بوخوا هيش شرك وبدعو ناشر الى قبع نبي. ثالث ثناءه سبحانه على ابراهيم بكونه لم يكن من المشركين. ويرمت ابراهيمك عليه السلام التوحيد توحيدي وتحقيق كدني توحيدي كتيابوا هيك نبوا لو عنك الشريك بوخوا برعرته. الرابع ثناء على سادات الأولياء بسلامته من الشرك، يعني بياو شاكان كخوي جورمت حانكات وهروا في عقم صلى الله عليه وسلم كأفوه حكم حفتا هزارة والذين هم بربهم لا يشركون كخوي جورمت عباد الرحمن كات فبريك وسلامت بون لوي شريكا بخوا برعنا داو. الخامس كونه ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد كدواناك كالدعاي بسراب خينيت وراد داخك نجبا كارنايانيت أو لتحقيق توحيده. السادس كون الجامع لتلك الخصال والتوكل بوشيناك دسيناك به نية نا شويسي بي نية ذور ضرورات نية وتوكل لسرخواي وآرامك له. السابعة عمق علم الصحابة لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك بعمل. فراواني زانية لصحابة هذا الكويت منك أوان وتأم حفتة هزارة كأشنا بهاشت أمانة أوانا كرفيقي في أغمانة بالصاصر صحابة بون هذه كرنا أمانة كاتيا كردائق بون إسلام هبوا حكم بحكم إسلام بوا هيتش وكارك وشينوارك نبوا كخلق شركي تياب ريابدا شريكيان بخواب ريان نداوة كوتا أول ما نايا ويك الصحابة رزاي خوالي به شانيك زانيا ريان فراوان بو وزاني ويشيانا كأو حتى هزارة بكردوا بكردوا يتشايكيان واروا لقل إيمانيانا أشنا بهل ببه حساب ببه عذاب. الثامنة حرصهم على الخير سنوان هولا نداوة كاري خير أنجام بدا. التاسعة فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية، يعني وكو جمالة كزور من فمي أول تار ما يكي زور من بيني وهروا كيفيتش يعني حالتي أوان بس التوحيد ولس الإيمان بو. العاشرة فضيلة أصحاب موسى كشان كوتواني موسى عليه السلام زور بول. الحادي عشرة عرض الأمم عليه صلى الله عليه وسلم كأمة كان شاني في غمد صلى الله عليه وسلم. الثانية عشرة أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها عليه الصلاة والسلام هم أمتك جياجيا لك في غمرك إخويا حشرك لي لوك في غمري إخوة صلى الله عليه وسلم فمي في غمر بيني وكوا شن كسيك لقبابو شن نفرك نقاد دكس يو توي بيني ودواين لقلابو في عملي بيني ويقدهين لقلابو بيني شدي كوا هيجي لقلان أبوا على نبينا وعليه الصلاة والسلام. الثالث عشر قلة من استجاب للأنبياء جاقل كميني خلقي ولامي بانوازي في عملان داب التوا على نبينا وعليه الصلاة والسلام وفي عملان عليه الصلاة والسلام ما يزنبون بردوام ولا سد عويشان لكادك كسج إيماني بينه هنا فهما نايوية كالرابع عشر أن من لم يجيب أحد يأتي وعده أويك و هيش كسي والله من ندابته كذبان غوازكي لقبول نكد به لبيا غمران على نبينا وعليهم الصلاة والسلام بسنها خوي ديت. الثامن عشر ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة بل هم أم علم شرعية أم توحيد أوية وأروها بل هم أم علم تقيشتن وشهر زابون بشيروكي بيغمران على نبينا وعليه الصلاة والسلام أويك إنسان بزورينها مخلطي وهروها كمينيش بكمو بشايسو تماشانكات في أغمري كخوابت عليه السلام كخواها لي بجاردوه يكس إيماني بيناهن والنبي وليس معه أحد يان دوكس لقال يابو يان سياين لقال أبو أو خلقيت زورينة تشيبو زورينة مشرك بون زورينة كافر بون زورينة فاسق بون كواتا إنساني مسلمان كأم علم فيربين أي خواني نوا أو إلي تيبقين بزورينة هل نخلطي زورن أواني كوانا شرعيان جامدا كمن أواني كخوانا فارس السادس عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمى رخصة دراوة دعاء خندن بو شهر السري أو كسانيك شاي بيس خلقيت كاريغري هيل السريان وهروا أوجكوا حيواناتي كزيان بخش بيوي داوة نار حتي كدوة السابع عشرة عمق علم السلفي لقول قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني وعرف رواني علم السلفي تداهية لو ذاك فرموي شاكي كردوا بحقيقة هركسك وزانياريك الشرعي بيبقى كردوا بيبقى بلام أو حديثك تؤليت كدعاء درست بو شاو هروها بو كسكيش كواشش بيو دابي ولم لوش حديث ترهي وابن عباس كفرميتشيا او حتى هزارة اشتا بهشت ببيع حساب وببيع عذاب لقلو شاتشينا كان داونا كان لحكي دعان لك كوتا حديثي يكم بيشواني حديثي دومنيه يعني يكم دروستا يكم دروستا والمسألة تدايو كنك كوتمان أو سيزانا نسالي رحمة إخوان لبي الثامن عشرة بعد السلفي عن مدح الإنسان بما ليس فيه تقشي برايمن لو ذاك في السياركة كعبد الرحمن كري حسين كاتك السعيد كري جوي في السياركة كيلا إيو أسيرك يبيني و وتي من بيني ولا ما كتن يجنبه. بعد السلف عن مدى الإنسان ما ليس فيه. ويكوان الله زيارة أو كاتتو خليت الشونيرج ببوي أسيرك وبيني و. هوا إخوان بدور قلتوا لو يكوان مدحك بكرين ك أو صفتين تيانبي. السعيد كوري زبير رحمة خالبي خنازاني آيكو كاتا عبد الرحمن كوري حسين نجي كدو يانا بلا ما يستعلم بالنجم نكدو وانا زي كم نجم كدو وفي سواني خلقك هيا للرشقاري أمره دا خلقي مدحك هو زنك أو صفتي تيانا دنك بيدين يشتي فالسلف وانا دور بول اقل الشيكا مدح كراب تيانا نبو بي يكسد شيان بدو تيانا او يمني أو يمنين يا ما أو ما تاني التاسع عشرة قولوا أنت منهم علم من أعلام النبوة شون في غمر زاني صلى الله عليه وسلم ك وكاشي كري مسلمات روايتك فما أنت منهم أما خوي جور خبري بتاعه روايتهم اللهم اجعله منهم أما عنده عيب كله كوات أنت منهم روايتك اللهم اجعله منهم أو إيش روايتك بخاري العشرون فضيلة عكاشة فضلي يعني بيقين أو يقين الأئمة المسلمين ببلغي أم حديثة صحيحة هي بيغة مصر صلى الله عليه وسلم كعكاشي كري محسن وزي خاليك يكلو كسانيك خوي يورو مهربان أي خاطر بهاش ببي حساب وببي عذاب الحادي والعشرون استعمال المعارض كفرمي سبقة كبي عكاش الشيء والله مدايا كي تلك ستر دعوانك ويجنك ودلي كسيشان أزاري بيانك الثانية والعشرون حسن خلقه صلى الله عليه وسلم تا نیفرمو تو صفتان و تیانی تو عالی آوانی تو شایسته آوانی فکر فرمی سبخا کبیها عکاشا سبحان الله و بحمدی سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.